الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحوالة. الحوالة مشتقة من التحول، فهي نقل الحق من ذمة إلى ذمة، هي في الاصطلاح نقل الحق من ذمة إلى ذمة، وهي في اللغة مشتقة من التحول، لأن الحق بها ينتقل من ذمة إلى ذمة. إذا اشتريت مثلا سلعة، اشتريت سلعة مثلا بألف ريال، فقلت للتاجر لما طالبك بهذه الألف: أنا أريد من زيد ألف ريال، فأحيلك عليه. فهذه هي الحوالة. إذن أنت الآن في ذمتك لزيد دراهم، ولك في ذمة عمرو دراهم، فأنت في ذمتك لزيد ألف، وفي ذمة عمرو لك ألف، ففي ذمتك أنت لزيد ألف، وفي ذمة عمرو لك أنت ألف، فأحلت زيدا على عمرو، أحلت زيدا على عمرو. هذه الحوالة، ففيها محيل وفيها محتال وفيها محال عليه وفيها محال به. فالمحال به في المثال المتقدم هو ألف ريال، هذا المحال به، الثمن الذي في الذمة. وأما المحيل فهو هذا المدين الثاني، المدين الثاني ليس الأول، وفي والمحال عليه هو المدين الأول السابق، المدين الأول السابق الذي كان في ذمته قبل. وأما المحتال فهذا هو الذي، فهو صاحب الحق، المحتال هنا صاحب الحق، الذي له في ذمتك دراهم، فنقلت ما في ذمتك له إلى ذمة الآخر، واضح؟ هذا يسمى فنقلته من ذمتك إلى ذمة الآخر، هذا يسمى بالمحتال، هذا يسمى بالمحتال. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وفي المسند: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، فليحتل. ولذا سمي هذا بالمحتال، ليس بالمحتال أي ذي الحيلة، ولكن المقصود بالمحتال الذي قد تحول، قد تحول من هذا إلى هذا، فهو صاحب الحق لكنه قد تحول من ذمة هذا إلى ذمة الحق الذي له، من ذمة هذا إلى ذمة هذا. ومن الحديث المتقدم نأخذ أن الحوالة ليست بيعا، وإنما هي استيفاء للحق، وإنما هي استيفاء للحق، لأن الحوالة قد جاءت في سياق ماذا؟ الوفاء، مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. فإذن هي استيفاء للحق، وهي عقد إرفاق، عقد إرفاق، لأن الحق فيها، لأن العقد تبرأ فيه أحد الذمتين، تبرأ في أحد الذمتين. قبل الحوالة كم عدد من في ذمته دين؟ قبل الحوالة 2، وبعد الحوالة 1. ولذا فإن فيها إبراء للذمة، فإن فيها إبراء للذمة، لأن أنا بالحوالة قد أبرأت ذمتي من زيد، وما كان أنا ما أطالب زيدا وهو يطالبني، أقول له طالب زيدا، فكما أنا أذهب وأطالب زيدا لأخذ الحق وأعطيه عمرا، أقول يا عمر ما في ذمتي لك، هو الذي في ذمتي، هو الذي في ذمة فلان لي. واضح؟ يقول هنا لا تصح إلا على دين مستقر، لا تصح إلا على دين مستقر. لو كان الدين عرضة للسقوط ليس مستقرا فلا تصح الحوالة، لأنه إذا ذهب إلى الآخر ليأخذ منه الحق قال له إن الحق لم يستقر في ذمتي. ومقتضى الحوالة أن يلزم المحال عليه بالوفاء، أن يلزم بالوفاء لهذا الذي نقل وأحيل. فإذا كان الدين ليس بمستقر، هو عرضة للسقوط، فليس لك أن تحيل عليه. هذه امرأة في ذمتها دين، في ذمتها دين قدر هذا الدين 10,000 ريال، وعقد عليها رجل ولم يدخل بها بعد، لم يدخل بها بعد، وكان صداقها 10,000 منه لكنه لم يدخل بها، فأحالت الذي يريد منها إلى هذا الزوج الذي لم يدخل بها، نقول هنا لا تصح الحوالة. لما؟ لأن الصداقة قبل الدخول لم يستقر، لا يستقر الصداق إلا بعد الدخول. واضح؟ فلا تصح إذن الحوالة على دين غير مستقر. واضح هذا؟ قال ولا يعتبر استقرار المحال به، المحال به هذا لا يشترط استقراره. ففي المسألة السابقة بالعكس، الرجل قبل أن يدخل بالمرأة قال لها إن أردت أن تستلم المهر خذيه من التاجر فلان، أنا أريد منه 10,000. إذن أحال المرأة، المرأة أحالها على من؟ على التاجر. واضح؟ قال أنا أريد من فلان، من جاركم فلان مثلا أو من أخيك فلان، أريد منه 10,000 ريال، هو لم يدخل بها بعد لكن هو الذي أحال، والدين الذي في ذمة التاجر مستقر، الذي في ذمة التاجر مستقر، هنا يصح، لأن هذا الرجل الذي عقد على المرأة له أن يسلمها قبل الدخول أو ليس له أن يسلمها، له، والحوالة تقوم مقام التسليم. واضح؟ الحوالة تقوم مقام التسليم. إذن إذا كان الدين الذي في ذمتك أنت ليس مستقرا، ليس مستقر الدين الذي في ذمتك ليس مستقر، فلك أن تحيل به إلى دين مستقر، لأن العبرة بالنهاية. واضح؟ العبرة بما في ذمة المحال عليه، فإذا كان ما في ذمة المحال عليه إذا كان مستقرا فإنه يحال به. واضح هذه لكم؟ ثم قال: ويشترط اتفاق الدينين، يشترط أن يتفق الدينان جنسا، هذا ذهب مثلا وهذا ذهب، دنانير وهذا دنانير، هذا فضة وهذا فضة، دراهم ودراهم، لابد من اتفاق الجنسين، لابد من اتفاق الدينين جنسا ووصفا، هذا تمر جيد وهذا تمر جيد، ووقتا، هذا حال وهذا حال، هذا مؤجل وهذا مؤجل، هذا مؤجل لشهر وهذا مؤجل لشهر. لابد، لو أن الرجل يريد منك الآن دراهم، هل تحيل على رجل تريد منه بعد سنة؟ نعم، إلا أن يرضى، إلا أن يرضى. واضح الكلام فيما يأتي فيما يلزم به. إذن لابد أن يتفق الدينان جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. وقدرا، يريد منك 10,000 ريال فتحيله على رجل تريد منه 10,000، تريد منه 9,000 ريال؟ نعم، يقول لا، أنا أريد منك 10، أريد منك 10، لكن لو أعطيته 1,000 وحولته ب9 هذا ما في بس. يقول هنا: ولا يؤثر الفاضل، الفاضل لا يؤثر لأنه يبقى لربه. مثلا أنت تريد من رجل 50,000 وهذا يريد منك 10,000، فأحلته إلى هذا الذي تريد منه 50,000 ليأخذ 10 فقط، يأخذ 10 فقط، هذا لا محذور فيه، والأربعون الباقي لمن تكون؟ لصاحبها، تبقى لصاحبها. واضح؟ هذا لا محذور فيه. لكن لو تراضيا، لو تراضيا، تراضيا، الكلام هنا يأتي أنه يلزم المحتال، لكن إذا حصل تراضي بين الطرفين على أن يأخذ ما هو خير من حقه أو ما هو دون حقه، تراضي على ذلك، على ما هو خير منه أو ما هو دونه، في قدره أو في جنسه أو في قدره أو في عوضه أو في تأجيله أو في وصفه، تراضي على ذلك ولم يكن فيه ربا، نعم، فلا بأس. أنت الآن تريد من هذا الرجل تمر ردي، تمر ردي، وهذا يريد منك تمر جيد، فقلت: يا فلان، أترضى أن أحيلك على هذا؟ أنا أريد منه تمر لكنه تمر ردي، وأنت تريد مني تمر جيد، ترضى؟ قال: أرضى، ما في بأس، لا بأس بذلك. أنت تريد منه 5,000 من التاجر، أنت تريد من رجل 5,000 وهذا يريد منك 10,000، فقلت: يا فلان، أنا أريد أن أحيلك عليه، تأخذ 5,000 وتسقط عني الباقي، رضي، لا بأس. عند التراضي لا إشكال. واضح؟ عند التراضي لا إشكال، لكن عند عدم التراضي لا، لا بد من اتفاق الجنسين. وقال بعض الحنابلة: إنه إذا أحيل على دين هو خير فإنه يلزمه، لأنه مثله يجبر. قال: يا فلان، أنا أحيلك على تمر جيد وأنت تريد مني تمر ردي، فلماذا لا تقبل؟ يلزمك أن تقبل، هذا خير، هذا خير. أنت الآن تريد مني بعد سنة دين، وأنا أريد من فلان الآن، وأحلتك عليه، أحلتك عليه، هذا خير لك، فهنا يلزمه كما قال بعض الحنابلة. ثم قال رحمه الله: وإذا صحت، إذا صحت الحوالة، نقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، برئ المحيل. إذا صحت الحوالة نقل الحق إلى ذمة المحال عليه. فالمحيل الآن برئت ذمته ولا رجوع له، ليس له رجوع، واضح؟ إذا توفرت شروط الحوالة وتمت وصحت برئت ذمة المحيل، ليس لك أن ترجع إليه بعد ذلك أبدا، حتى لو أفلس الآخر انتقل الحق، انتقل الحق تماما. قال المؤلف: ويعتبر رضاه، أي رضا المحيل، رضا المحيل لا رضا المحال عليه. المحيل لابد أن يرضى، لابد أن يرضى. أنت الآن تريد من زيد 10,000 ريال، أنت تريد من زيد 10,000 ريال، وعمر يريد منك 10,000 ريال، فجاءك عمر وقال أحلني على زيد، أحلني على زيد، لك أن تقول لا، لا أحيلك، أن تريد حقك مني فلا تلزمني بتحديد جهة، لا تلزمني بتحديد جهة، لأن الواجب ما هو؟ هو قضاء الدين، لا يلزم تحديد جهة، لا يلزم أن تحدد لي جهة كيف أسددك، واضح؟ ولذا المحيل لابد من رضاه، المحيل الأول هذا الذي نريد أن نبرئ ذمته بالحوالة. لو قال له عمرو هنا: يا فلان أنت تريد من زيد وأنا أريد منك، أرحنا من هذا، حولني أنا على زيد، فلك ألا تحيله، لك ألا تحيله، لأنك تقول له: يا فلان حقك يأتيك، لا تلزمني بطريقة التسديد، لا تلزمني، أنت ألزمني نعم بأن أعطيك حقك، أما أن تقول خذه من فلان أو حني على فلان أو هذا ليس من حقك. أما المحال عليه فلا يشترط رضاه. لما لا يشترط رضاه؟ لأنك كالذي، أيها المحيل، كالذي جعلت المحتال الذي نقل هذا، جعلته كالوكيل، لو أرسلت إليه وكيلا عنك ليأخذ حقك، أليس لك هذا؟ يعني أنت الآن تريد من زيد دراهم، تريد من زيد دراهم، تريد منه 100,000 ريال، وأحلت عليه عمرا، لو أنك لم تحل عمرا لكن أرسلت إليه وكيلا يأخذ الحق، أليس لك هذا؟ لك هذا. هل يقول لا أنا ما أعطي الوكيل، لا أعطي إلا صاحب الحق؟ نقول لا، هذه وكالة رسمية معه، فيلزمك أن تعطيه، واضح؟ إذن المحال عليه، المحال عليه هذا لا يلزم، لا يلزم رضاه. ثم قال: ولا المحتال على ملي. هذه المسألة من المفردات، وهي قول ابن جرير، وهي قول ابن جرير الطبري وأبي ثور من الشافعية، وأن المحتال لا يلزم رضاه. لو قال هذا الشخص: لا أنا أريد منك أنت، أنا لا أريد من فلان، نقول لا، يلزمك أن تتحول وأن تنتقل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيل على مليء فليحتل، وظاهره الوجوب، ولأن هذا النقل لا يضرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، أنا لم أضرك، كالذي يقضي الحق قبل أوانه على وجه لا يضر، هل لك أن تقول لا أنا لا أقبله إلا في وقته؟ نعم، لا، ليس لك ذلك، إلا أن يكون يضرك كما تقدم. فلو أنك أدنت رجل، لو أن رجلا استدان منك دراهم بسيارة مثلا، استدان منك سيارة إلى سنة 100,000، الدين يحل بعد سنة، فبعد 6 أشهر أحضر الثمن ولا يضرك قبضه، هل تلزم بالقبض؟ تلزم شرعا بالقبض لأن هذا لا يضرك. فكذلك أيضا في الحوالة، هذا النقل للحق لا يضرك، مكان ما تطالبني أنا تطالب زيدا لا فرق، لا فرق، واضح. وأما الجمهور فقالوا لا، الحديث يحمل على الاستحباب، والصواب هو المذهب لظاهر الحديث فليتبع ولما تقدم، لأن نقل الحق هذا لا يضر، لا يضر، لا يضر المحتال، لا يضر المحتال. متى لا يضره؟ لا يضره إذا كان على مليء، ولذا قال على مليء. ما هو المليء؟ المليء هو القادر بماله، يعني يقدر على الوفاء، القادر بقوله يعني بلسانه فلا يماطل. بعض الناس يماطل، يماطل يعني يقوى أن يقول للناس بكرة بعد بكرة بعد شهر بعد شهرين، هذا ليس بمليء، المليء هو الذي لا يماطل. الثالث قادر ببدنه، لو أحالك على أبيك مثلا لا تلزم هنا الحوالة، لأن الأب لا يمكن أن يحضر إلى مجلس القضاء حتى تطالبه، إذا ما أعطاك تقول نذهب إلى المحكمة ما تستطيع، أو السلطان مثلا. إذا أحلت على مليء لزم أن تحتال، إذا كان مليئا بماله، مليئا ببدنه، مليئا بقوله، يمكن أن يحضر لمجلس القضاء، هذا مليء ببدنه، يمكن أن يعطيك، قادر على الإعطاء، قادر على المال، كذلك أيضا لا يماطل، فهذا هو المليء. فيقول ولا المحتال على المليء. وعلى ذلك فأنا في ذمتي دين لك، وأنت في ذمتك دين، أنا في ذمتي دين لك، وفي ذمة زيد دين لي، وزيد هذا رجل مليء، مليء لا يماطل ويقدر على دفع المال، وكذلك أيضا يمكن أن يحضر إلى مجلس القاضي. فهنا نقول الحوالة تجب وتلزم، لكن لو كان مفلسا تريد أن تحيلني أو أحيلك على مفلس لا، أو مماطل لا، ما يلزم هذا إلا بالرضا. إذن إذا أحيل على رجل مفلس أو مماطل، أو أحيل على أبيه الذي لا يقدر على إحضاره لمجلس القضاء، فنقول هنا الحوالة لا تجب، له أن يقول لا، لا أرضى، واضح. ولذا قال هنا ولا المحتال على مليء. طيب قال وإن كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به. إذا أحالك على مفلس، أحالك على مفلس ولم تكن قد رضيت، ولم تكن قد رضيت، فلك أن ترجع، فلك أن ترجع. قال يا فلان أحيلك على زيد من الناس ولم تعلم أنه مفلس، فرضيت بناء على أنه ملي فبان مفلسا، هل لك أن ترجع؟ نعم لك أن ترجع وتقول يا فلان أنت حلتني على مفلس. قول هنا رضي به ظاهره ولو كان جاهلا أنه مفلس، أنه مفلس، يعني هذا الرجل قال يا فلان أنا أريد أن أحيلك على زيد، ما سألت أنت ولم تقل هل هو مالي هل هو مفلس، رضيت. فالمذهب أنه ليس لك أن ترجع، ليس لك أن ترجع، واضح. إذن عندنا أيها الإخوة عدة صور، الصورة الأولى أن يحيلك على مفلس وتعلم أنه مفلس وترضى، وترضى، هل لك الرجوع؟ لا، لأنك دخلت على بصيرة. الثانية أن يحيلك على مفلس وقد أخبرك أنه مليء، نعم، فلك أن ترجع، لك أن ترجع، لأنك وجدته مفلسا لا مليئا، شرط أن يكون مليئا فبان مفلسا. الثالث أن تجهل، أحلتك على زيد رضيت؟ قلت نعم رضيت، فلما ذهبت فإذا بزيد هذا نعم لا شيء عنده، واضح؟ أن كنت جاهلا. فالمذهب أنه لا رجوع، والقول الثاني وهو رواية عن أحمد ومذهب المالكية أن له الرجوع، أن له الرجوع لأنه قد غرر به، وهذا هو الصواب. ثم قال: ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حواله. أنت الآن اشتريت سيارة، اشتريت سيارة، كم ثمن هذه السيارة؟ ثمن السيارة مثلا 50,000، فقلت الآن أنا في ذمتي لك 50,000 مقابل هذه السيارة، أحلتك على عمرو، ثبتت تم البيع الآن، فأحلتك على من؟ على عمرو، أنا أريد منه 50,000 وهو مليء، ثم إن السيارة تبين أنها ليست ملكا لهذا الذي باعها، يبطل البيع ولا ما يبطل؟ يبطل البيع، والحوالة تلغى، تلغى الحوالة، واضح هذا؟ يعني أنت الآن اشتريت سيارة بثمن، ثم إنك أحلت البائع على رجل تريد منه دراهم، لما أخذت السيارة من قال فلان أعطني دراهمي، الآن تم البيع وبقيت الدراهم، جاءك في البيت أعطني الدراهم، قلت الدراهم خذها من التاجر فلان، اذهب بكرة إلى التاجر فلان أنا أريد منه 50,000 وهو مالي يعطيك، لكن بعد دقائق عرفت أن السيارة ليست له وأنه باع ما لا يملك، ألا يبطل البيع؟ يبطل البيع، يبطل البيع، والحوالة تلغى، انتهت ما في حوالة، واضح هذا؟ طيب، قال: أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة. قال: وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. الآن اشتريت سيارة، أنت اشتريت سيارة وأحلت البائع على التاجر فلان كما في المثال المتقدم، أحلته، ثم إن السيارة وجدت فيها عيبا، وجدت فيها عيبا ففسخت، ففسخت البيع، هنا المؤلف يقول لا تبطل الحوالة، تبقى الحوالة، وما المخرج منها؟ ولهما أن يحيلا. الآن البائع أعطاك السيارة، أعطاك السيارة بثمن وأحلته إلى فلان، أحلته إلى فلان، ثم إن السيارة وجدت فيها عيبا ففسخت، الآن تقول أعطني الثمن، أنا أحلتك على من؟ ها؟ أحلتك على التاجر الفلاني، قال أنا ما قبضت منه، أحلتك عليه، أحلتك عليه، فالبائع أنت أحلته قبل بناء على أن البيع لازم، فسخت يعود هو ويحيلك إليه، واضح هذا أو غير واضح؟ طيب، يعني هي بالحقيقة صورية حتى يتضح لكم الأمر. أنت الآن اشتريت سيارة، اشتريت سيارة ب50,000، الثمن قال لك البائع أعطني الثمن، قلت الثمن أنا أريد من جارك الزيد، زيد التاجر صاحب المعرض الذي بجواركم 50,000، إذا جاء غد اذهب إليه وخذ 50,000. تحول الآن الدين الذي في ذمتك بهذه السيارة الذي هو ثمن هذا المبيع، تحول إلى من؟ إلى زيد. في الصباح الباكر وجدت السيارة فيها عيب، ذهبت إليه ورددتها، قلت يا فلان خذ سيارتك، السيارة فيها عيب، أعطيني 50,000. نعم أعطيني 50,000 لأنك أنت حلته، قد يكون أخذ منه بالليل، أعطيني 50,000. قال لا أنا ما قبضت شيء إلى الآن، ما قبضت شيئا. فتقول إذن ردني إليه، أحلني إليه، فيحيلك هو عليه. لأن في المرة الأولى انتقل الحق، نحن يعني قلنا أن الحوالة ينتقل فيها الحق، البارح انتقل الحق من ذمة التاجر زيد، من انتقل الحق من ذمتي، من انتقل الحق من ذمتي أنا الذي اشتريت السيارة إلى من؟ إلى البائع. لكن البائع ما قبض وفسخت، فنرد ما كان على ما كان، فنقول أحلني، نقول أحلني، ما قال يعني هو بمعنى الإلغاء، لكن لا نقول إلغاء لأن البيع لم يبطل، واضح؟ ثم قال رحمه الله: باب الصلح. باب الصلح. الصلح، الصلح في اللغة قطع المنازعة، في اللغة قطع المنازعة، وفي الاصطلاح عقد يتوصل به إلى قطع المنازعة بين المتخاصمين في الأموال، عقد يتوصل به إلى عقد يتوصل به إلى قطع المنازعة في الأموال. قال الله جل وعلا: والصلح خير. وقال عليه الصلاة والسلام: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي الترمذي وهو حديث صحيح لشواهده: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. واضح؟ الصلح أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: صلح على إقرار، وصلح على إنكار. صلح على إقرار وصلح على إنكار. وشرع المؤلف بالأول الذي هو الصلح على إقرار. الصلح على إقرار، يقول: إذا أقر له بدين، أقر له بدين أو عين، فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح. هذا رجل أتيت إلى القاضي وقلت: أيها القاضي، أنا أريد من فلان دراهم، بس ما عندي بينة. فأرسل إليه القاضي وأتى به وقال: يا فلان، إن هذا يدعي أنه يريد منك 100,000 ريال. فقلت: أقر. طيب، لكن أريد الصلح، أقر، لكن آمل أن يسقط عني، آمل أن يسقط عني، فأسقط عنك. هذا جائز، لا بأس به، واضح؟ أيضا هذا رجل غاب عن بلده وترك أرضا غيبة طويلة، فأتى آخر واستصلحها وغرس فيها، كانوا في القديم قد يذهبون ولا يعودون، فهذا وجد هذه الأرض وأصلحها وغرس فيها وزرعها وأحياها، وإن كان الآخر هي ملك للآخر، جاء هذا وقال: هذه الأرض لي، هذه الأرض لي. فقلت: نعم، أنا أقر أنها لك، أقر أنها لك، لكن أعطني جزءا منها إحسانا منك، أعطني جزءا منها. يقولون: لا بأس بذلك، ما في حرج. هذا يسميه العلماء صلح على إقرار. وقد جاء في صحيح البخاري أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من حجرته أو أشار من حجرته فأشار إلى كعب أن ضع عنه الشطر، فقال: قد رضيت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي حدرد: قم فقضه، قم فقضه. إن أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح. هذا كله ما في إشكال، هل في هذا إشكال؟ لا. لكن هنا يقول إن لم يكن شرط، إن لم يكن شرطا، هكذا عندكم؟ وجميع النسخ نسخ أصح، إن لم يكن شرطا، عندي في هذه النسخة شرطا، الأصح شرطا، إن لم يكن شرطا، لو قال له يا فلان أنا لن أقر لك بالدين ولن أقر لك بهذه الأرض إلا بشرط أن تهبني بعض هذه الأرض أو أن تسقط عني بعض الدين، أنت ليس لك بين، اذهب إلى المحاكم وطالب سنين ما يأتيك حق، لكن إن شئت أعطيتك، إن شئت أعطيني بعض الأرض وأنا أقر عند القاضي. قال لا هنا، لأن هذا من أكل المال بالباطل، أنت الآن تقر أن الأرض له، فلماذا تشترط عليه عوضا من ماله؟ هذا من أكل المال بالباطل. أنت الآن اقترضت منه 100,000 وأخذ يطالبك ولا بينة له، فقلت يا فلان اعتبر أن هذه الدراهم ضائعة إلا أن ترضى 50,000، إذا رضيت 50,000 فخذها وإلا فلن أقر لك أمام القاضي. أنت الآن تقر في الحقيقة، تقول أنا أقر لكن ما في شهود، الآن ما في شهود عنده، الآن هو أتاك في المجلس وقلت له تريد حقك ضع عني منه، ضع عني منه، واضح؟ هذا لا يجوز، هذا من أكل المال بالباطل. لكن لو قلت أحسن إلي بأن تهب لي من العين أو أن تضع لي من الدين فهو إحسان منه، إحسان منه. الفقهاء، فقهاء الحنابلة قالوا لا يصح ولو كان بلفظ الصلح، لو قال أصالحك لم يقل شرطا، قال صالحني على أن تعطيني بعض العين، أو قال أصالحك على بعض العين، قالوا حتى بلفظ الصلح لا يصح ولو لم يكن شرطا، قالوا لأن الصلح مقتضاه المعاوضة. وذهب الشافعية ورواية عن أحمد أن العبرة بالحقائق لا بالألفاظ، وأنه إن أعطاه بعض العين أو أسقط عنه بعض الدين صح ولو كان بلفظ الصلح ما لم يكن شرطا، واضح؟ إذن عندنا أيها الإخوة ثلاث صور، الصورة الأولى أن يقول قد وهبتك البعض أو قد أسقطت عنك من الدين، هذه جائزة ما فيها إشكال. الثانية أن يقول له بيني وبينك صلح بوضع بعض الدين أو بأخذ بعض العين، فقال حنابلة لا، لا يعبر بالصلح، لأنه إذا عبر بالصلح فإن هذا يؤخذ منه أن هذا كالمعاوضة، وكيف يعاوض عن حقه؟ والصحيح أن لفظ الصلح لا يؤثر لأن العبرة بالحقائق. الصورة الثالثة أن يقول له لا أعطيك حقك، لا أقر لك بالحق حتى تهبني بعضه أو تسقط عني من الدين بعضه، شرط. إذن إذا كان هناك شرط فلا يصح لأن هذا من أكل المال بالباطل. إذا كان بلفظ الصلح فالحنابلة منعوا منه حتى بلفظ الصلح ولو لم يكن شرطا، لكن الصحيح أن لفظ الصلح لا يؤثر. قال هنا وممن لا يصح تبرعه، ممن لا يصح تبرعه، إذا كنت ولي يتيم فهل لك أن تسقط من الديون التي لهذا اليتيم، أن تسقطها أو أن تهب بعض داره أو بعض أرضه؟ لا، ليس لك ذلك، ليس لك ذلك. أنت ولي يتيم، أنت الآن عندما تسقط من الدين الذي لك أو تهب من أرضك قطعة فهذه أرضك، وأما هذا يتيم فيجب عليك أن تحفظ، أن تحفظ ماله. إذن هذا رجل توفي وترك قصر وهذا وليهم، فذهب ولي اليتيم إلى أحد المدينين لمن هذا اليتيم وارثه، فهذا اليتيم قد ورث وهذا وليه، فذهب إلى أحدهم وقال إن في ذمتك 100,000 ريال لفلان وأنا ولي عن أيتامه القصر، تقر؟ قال نعم أقر. يريد مني 100,000 لكن أسقط عني 10,000، أسقط عني 10,000، هل لولي اليتيم أن يسقط؟ لا، لأنه ليس له أن يتبرع، هذا تبرع. إذن الصلح على الإقرار هذا تبرع، هذا تبرع، الصلح على الإقرار هذا تبرع، فليس له أن، نعم، أن يسقطه، ليس له أن يسقط هذا الدين الذي لهذا اليتيم، الذي لهذا اليتيم ليس له أن يسقطه، بل عليه أن يأخذ حق اليتيم وافيا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لكن إن قال ولي اليتيم أنا أعرف هذا الرجل، لو لم أسقط هذه 10,000 لما طل وما طل وربما ضاع الحق، وأعرف فساد نفسه، فإذا لم أضع عنه لم يعطني حق هؤلاء الأيتام، فنقول هنا لا حرج، لأن أخذ البعض عند العجز عن الكل، نعم، هو الواجب. كونك تأخذ بعض المال تستوفي بعضه لأنك تعجز عن استيفائه كله، هذا هو الأولى. لكن إذا كنت تقدر أن تستوفيه كله فهل لك أن تسقط بعضه أيها الولي؟ الجواب لا. واضح؟ قال وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. يا أخوان هذا كل الصلح، هذا كله صلح على إقرار، صلح على إقرار. يعني إذن المدعي هذا يقر، المدعى عليه يقر، المدعى عليه يقر بالحق، ما ينكر. إن كان دين يقول أنا مقر بالدين، إن كان أرض يقول أنا مقر بأن الأرض لك، فهذا كله صلح على إقرار، كله صلح على إقرار. قال وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. وضع بعض الحال، حل في ذمته 100,000، حل في ذمته 100,000، فوضع من 100,000 10 وأجل الباقي. يعني أنت الآن تريد منه 100,000 ريال، تريد الآن منه 100,000، انتهينا من موضوع ولي اليتيم، لكن أنت الآن تريد منه 100,000 ريال حالة، فقلت أضع منك 10 وأؤخرها إلى سنة، إذن تريد منه 90,000 بعد سنة، إذن جمعت له بين، نعم، بين حسنتين كذا، وضعت من المال الذي في ذمته وأجلت. فيقول المؤلف صح الإسقاط فقط، الإسقاط صح، صار في ذمته لك فقط كم؟ 90,000 فقط. لكن التأجيل لا يصح، لما؟ قالوا لأن الحال لا يؤجل كما تقدم في القرض، لا يتأجل بتأجيله، لا يتأجل بتأجيله، ولذا فلك أن تطالبه بعد أسبوع بالمال، لأن الشيء الحال هذا لا يتأجل بتأجيل، هذا على المذهب كما تقدم لكم في القرض، وتقدم لكم أن الراجع أنه يتأجل بتأجيله. ولذا الصحيح هنا في هذه المسألة نقول صح الإسقاط والتأجيل، ولذا للقاضي أن يكتب بينهما أنه في ذمته 90,000 إلى سنة. واضح هذا لكم؟ قال: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس إلى أن قال لم يصح. يقول إن صالح عن المؤجل، عن المؤجل، صالح عن الشيء المؤجل، تريد من فلان 100,000 مؤجلة، هذه تريد منه 100,000 هذه مؤجلة، صالحت عن هذه المؤجلة ببعضه حالا، قلت أعطني بعضه حالا، يقول لم يصح. لما لم يصح؟ نعم، من يجيب؟ أنت الآن تريد منه 100,000 ريال تحل بعد سنة، فصالحته أن يعطيك 80 وتسقط الباقي، يقول لم يصح. أي لأن هذه مسألة ضع وتعجل، وضع وتعجل على المذهب لا تصح. قلنا لا، قلنا المذاهب الأربعة، قلنا إن المذاهب الأربعة لا تصح، وقلنا إن الراجح أنها تصح، هذا على الراجح. الآن كله ماذا؟ على المذهب، هذا على المذهب، لكن الراجح أنها تصح، الذي هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، وهو رواية عن أحمد وقول ابن عباس رضي الله عنه. ثم قال: قال وإن صالح أو بالعكس. أو بالعكس، من يعكس لنا هذه المسألة؟ يقول أو بالعكس، صالح عن الحال، نعم، صالح عن الحال ببعضه، لا المراد هنا صالح عن الحال ببعضه مؤجلة، صالح عن الحال ببعضه مؤجلة، صالح عن الحال، الحال 100,000 ببعضه 90,000 مؤجلة. ولذا قال الشارح وتقدم، هي نفس المسألة السابقة التي قال فيها: وإن وضع بعض الحال وأجل باقي صح الإسقاط فقط. ولذا قول المؤلف هنا بالعكس هذا تكرار، هذا تكرار، قوله هنا بالعكس هذا تكرار، بالعكس هنا من جهة المؤجل والحال، ليس من جهة البعض والكل. صالح عن المؤجل ببعضه حالا، ضع مكان المؤجل الحال ومكان الحال المؤجل، مش تكون العبارة؟ وإن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا، إذن هي نفس المسألة السابقة. ولذا قال المؤلف الشارح وتقدم، وتقدم. ثم قال: أو أقر له ببيت فصالحه على سكنه، أو أقر له ببيت فصالحه على سكنه، أو يبني له فوقه غرفة، يقول هنا لم يصح. أنت الآن سافرت من بلدك وتركت دارا، كما كان الناس في القديم يسافرون ويتركون دورهم سنين، ثم إنه عاد بعد زمن فوجد رجلا يسكن هذه الدار، وقال: يا فلان هذه داري. قال: نعم هي دارك، لكني أصالحك على أن أقر لك بأنها هي دارك، بشرط أن أسكن فيها، أو بشرط أن أبني غرفة فوقها، أبني فوق السطوح كما يقول. فماذا نقول له؟ هل يصح؟ نقول: لا، أنت الآن تقر أنها له، فلماذا تفرض عليه السكنة، ولماذا تفرض عليها أن تبني غرفة هي له؟ أما كونك تطلب منه من إحسانا منه فهذا نعم. ولذا قال هنا لم يصح، لأنك تعاوضه عن ماذا؟ عن حقه، تعاوضه عن ماله. ثم قال رحمه الله: أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، صالح مكلفا ليقر له بالعبودية. ذهب إلى رجل حر حر وقال: يا فلان أقر أنك عبد لي، أقر أنك عبد لي وأعطيك 100,000 ريال، أعطيك 100,000 ريال، هل يصح؟ لا يصح، لأن هذا يدخل في قوله سلم: إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. واسترقاق الحر هل يجوز؟ لا يجوز، استرقاق الحر لا يجوز. كذلك: أو امرأة لتقر له بالزوجية، امرأة لتقر له بالزوجية، قال: يا فلانة خذي هذه 10,000 ريال واذهبي إلى المحكمة وقولي أنا أقر أني زوجة لفلان، هل يصح هذا؟ لا يصح، المرأة لا يستباح فرجها إلا بالمهر، هذا ليس مهرا، لابد أنك تعقد عليها نعم وتعطيها مهرا. ولذا هذا من الصلح الذي نعم الذي يحل ما حرم الله. لكن هنا قال: وإن بذلاهما له صلحا عن دعواهما عن دعواه صح. هذه بالعكس، لما أتى إلى هذا العبد الحر وقال: أيها الحر أنت حر، لكن خذ هذه 100,000 واذهب إلى المحكمة وأقر أنك عبد لي وإلى ادعيت عليك أنا، قال: لا خذ هذه 10,000 لكن لا تدعي علي، لا تدعي علي، خذ هذه 10,000 وسلمني من هذه الدعوة. يقول المؤلف هنا صح. إذن هذا الرجل له أن يدفع هو نعم ليحرر نفسه أو ليسلم من هذه الدعوة، ليسلم من هذه الدعوة. يقول المؤلف هنا صح. كذلك هذه المرأة لما قالها: خذي هذه 10,000 وأقري أنك عند القاضي أنك زوجة لي، فقالت: بل خذ أنت 10,000 ولا تدعي علي هذه الدعوة. فقال المؤلف هنا يصح، يصح. لما يصح؟ قالوا: لأن هذا بنعلم يريد هذا الرجل أن يريد هذا الرجل أن يسلم من العبودية ويخشى من هذه الدعوة، والمرأة كذلك تخشى أن يأتي بشاهدين عدول، أو يأتي بشاهدين ممن يظن أنهم عدول ويشهدون أنها زوجته، فتريد أن تسلم، فيكون ما تدفعه كالذي تدفعه الزوجة خلعا، ويكون ما يدفعه هذا الرجل كالذي يدفعه السيد العبد ليحرر نفسه كما يفعل المكاتب، واضح؟ لكن إن كان هذا الرجل الذي يأخذ هذا المبلغ إن كان يعلم أنه ظالم، يعلم أنه ظالم، فهل يحل له هذا المال؟ لا يحل له، هذا من أكل المال بالباطل، هذا من أكل المال بالباطل. ولذا قال المؤلف هنا لم يصح، وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه من أجل أن يسلموا من هذه الدعوة، من أجل أن يسلموا لهم أن يبذلوا ذلك، لأن قد يكون في الواقع نعم هذا عبده، وقد يكون في الواقع نعم هذه امرأته، وعندما يأخذ من هذا من المرأة المال بناء على أن هذا خلع منها، قد يأتي رجل ويدعي أن هذه المرأة لكن ما معه إثباتات وهي زوجته فعلا، هي زوجته فعلا لكن ليس معه إثباتات، لكن المرأة تريد أن تسلم تقول خذ هذه 10,000 فيأخذها منها لأنه يعتقد فعلا أنها زوجته. فنقول: أيها الرجل إن كنت تعتقد فعلا أنها زوجتك فما تأخذه منها هذا بمقام الخلع، وإن كنت لا تعتقد أنها زوجتك لكنك بلوتها بهذا وهي لا تريد أن تذهب إلى المحاكم وتريد أن تفك نفسها منك، فقد أكلت المال بالباطل. وهذا الرجل إن كنت تعتقد فعلا أنه عبد لك فما أخذته هذا كما يأخذه السيد من مكاتبه، فقد حرر نفسه منك. وإن كنت لا تعتقد أنه عبدك وإنما هي مجرد دعوة فلا يحل لك هذا، هذا من أكل المال بالباطل، هذا من أكل المال بالباطل. هنا مسألة: إذا كان الرجل الذي أقر، إذا كان الرجل قد أقر له بالدين، قد إذا كان الرجل الذي أقر له بالأرض قبل الصلح لأنه لا بينة عنده. يقول ليس عندي بينة وقبلت الصلح هذا لأنه لا بينة عندي. ثم بعد ذلك ثم إنه بعد ذلك لعل هذه المسألة تذكر، نعم نذكرها إن شاء الله في صلح الإنكار. قال وإن قال أقر بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح. ذهبت إلى رجل وقلت يا فلان أنا أقرضتك 100,000، قال لك ما عندك بينة، ما عندك بينة. أنا أقرضتك 100,000، قال ليس عندك بينة، ما عندك بينة على شيء. قلت يا فلان أقر بالدين وألتزم أنا الآن ويشهد وأتي بشهود أني أضع عنك النصف، أضع عنك النصف. فيقول المؤلف صح الإقرار فقط للصلح. إذن ما الذي يلزم إذا أقر في ذمته؟ جميع المال. لماذا الصلح لا يلزم؟ لأن الصلح هنا شرط عليك وعاوضك على حقك، عاوضك على حقك، وهذا من أكل المال بالباطل. ولذا فهذه حيلة جائزة، حيلة جائزة لإثبات الحق. هذا الرجل تريد منه 100,000 وهو يأبى أن يعطيك ولا يقر بهذا عند المحكمة، فقلت يا فلان اذهب إلى القاضي وأقر عنده بأني أريد منك 100,000 ريال وأنا سأسقط عنك 99,000، ما يبقى إلا 1,000، وألتزم بهذا، آتي بشهود يشهدون. فلما تكاتبتم بالشهود وكتبت له الشهود ذهب إلى القاضي وأقر ب100,000، نلزمه ب100,000 كلها ولا يلزم الإسقاط. لماذا لا يلزم الإسقاط؟ نعم لأنه لم يقر به إلا، نعم إلا بهذا الشرط، وهذا من أكل المال بالباطل. يجب أن تقر بالحق الذي عليك من غير أن تشترط شيئا، يجب أن تبذل الحق الذي عليك بلا شرط. نعم. ثم قال فصل، ما أدري في وقت ولا، لكن الباب أو نكمل ونترك في مسائل، لأن في آخره في، نعم لو وضعنا الدرس بكرة يعني إما مكان الأصول يناسبكم ولا نقف عند هذا القدر ونكمله في الشهر القادم. الآن باقي 10 دقائق ما تكفي لي. نعم نكتفي بهذا أو تحبون بكرة؟ إذا كان يناسبكم بكرة أخذنا شيئا يسيرا بأصول الفقه والباقي أخذناه، ما أدري. نعم من الذي في غد لا يستطيع الحضور؟ ساعة 9:30. الذي لا يستطيع يرفع يده حتى نلغي، يبقى الأصول فقط. أي ما تستطيع الحضور، إذن نراعي حقه. إذن بهذا يعني نقف عند هذا الآن، يشق عليكم ولا ممكن نكمل؟ لكن في مشقة عليكم الآن، خلاص الآن. ها تحبون نكمل؟ ها كيف؟ نعم إذن الجوار ما نأخذ منه شيئا، ها نأخذ من صلح الإقرار من أجل تتصل المسائل. انتهينا من صلح الإقرار فنأخذ الإنكار. طيب ما دام أنه لا يشق عليكم، يقول هنا فصل، هذا الفصل في الصلح على إنكار، في الصلح على إنكار، يعني المدعى عليه ينكر، يقول ليس لك عندي شيء، ما في دين، أنت لا تريد منه شيئا، لا تريد مني شيئا. يقول هذا البيت الذي أسكنه ليس لك، هذه المزرعة التي أزرعها وأغرس فيها ليست لك، هناك يقر، أما هنا ها فينكر. واضح؟ واضح الفرق؟ هنا قلنا يقول يا فلان نعم أنا أقر أنك تريد مني 100,000 ريال، لكن تفضل علي بوضعي بعض الدين. أما هنا فيقول لا، أنت لا تريد مني شيئا. هناك يقول نعم أقر أن هذه المزرعة التي أزرعها هي لك، لكن تفضل علي ببعضها، أعطني ولو فدانا واحد. واضح؟ أما هنا فيقول لا، المزرعة لي. واضح الفرق؟ فيقول هنا المؤلف ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت، سكت إذن لم يقر، المقصود أنه لم يقر، فسكت أو أنكر، كلما جاء فلان هذه أرضي أسكت ما يجيب، سكت أو أنكر قال لا. ولذا قولهم صلح على إنكار هذا تجوز من باب التغليب، ولأن الساكت هنا في مقام المنكر، فسكت أو أنكر وهو يجهله، يجهل هذا الأمر، يجهل هذا الأمر، يعني يظن أنها له، ثم صالح بمال صح، صالح بمال صح، صالح بمال صح. كان عندنا رجل أمين يضع الناس عنده الأمانات، فكان عند رجل دراهم يريد أن يحملها إلى موضع، فرأى هذا الرجل وقال يا فلان، رأى رجلا ظنه هو وقال يا فلان هذا كذا من المال هو أمانة عندك، هو أمانة عندك لرجل يشبه هذا الأمين. ثم إنه بعد شهر أتى للأمين وقال أيها الأمين أعطني الدراهم التي عندك، أعطني الدراهم التي عندك التي وضعتها أمانة عندك. فرأى في وجهه ورأى أنه وجه صادق، تعرف وجه الذي يدعي والوجه الصادق، وهو يعرف من نفسه أنه لم يأخذ منه أمانة، وقال أنا الآن إن قلت له ليس لم تعطني أمانة وهو يظن أنه أعطاني، تكلم في عرضي عند الناس وصدقوه، فقال كم الذي وضعت عندي؟ قال وضعت عندك كذا 400,000 أو نحو ذلك، فأخذها من صندوقه وأعطاه إياه. ذلك الرجل الذي يشبهه وهو يعرفه ابن عم أو قريب أو شيء من ذلك، بعد فترة التقى بي وقال يا فلان الأمانة التي وضعتها عندي لماذا لم تأخذها؟ قال ما هي الأمانة التي وضعتها؟ قال 400,000. فعلم أنه مخطئ على ذلك الأمين. فهذه قريبة من هذا الباب الذي نذكره، جاءك رجل وقال يا فلان أنا أريد منك 100,000، 100,000 يا فلان أنت لا متى أعطيتني 100,000 هذه؟ أو سكت ولا تذكر شيئا، ثم قلت يا فلان أنا سأعطيك 10,000، 10,000 ريال وأرحني من هذه الدعوة، تخشى أن يذهب بك إلى القاضي وتطالب باليمين فتريد أن تبرئ ذمتك، لأنه قد يكون فعلا يريد منك وأنت قد نسيت، وتريد أن تفر من اليمين، تخشى أن يطالبك القاضي باليمين فتحلف، وإن كنت صادقا لكن تخشى من اليمين، أو تخشى أن يحصل شيء فيقول الناس إن فلانا قد حصل له شيء بعد يمينه، فتريد أن تقطع النزاع وأن تبرئ ذمتك وأن تفر من اليمين فتصالحه، هذا يسمى بالصلح على إنكار. عندك مزرعة تزرعها ولا تعرف أن هذه المزرعة إلا لك ولآبائك، فجاء رجل وقال أنا كنت مثلا في مصر، سافرت منها، سافر منها آبائي قبل 100 سنة، قبل 100 سنة، وهذه أرضنا، أرضنا وأرض آبائي، وأنت تعرف أن أباك كان فيها يزرعها وأن جدك كان فيها لكن قبل 100 سنة لا تعلم، وهذا يدعي أنه قبل 100 سنة قد خرج من مصر وأن هذه الأرض له، فسكت وأنت تجهل ما يقول. ثم قلت يا فلان أنا لا أدري عن الماضي قبل 100 سنة، ولكن سأعطيك من طرف هذه المزرعة، طرف هذه المزرعة، لا أريد أن نذهب أنا وإياك إلى المحاكم وإلى القضاء، قد لا يكون في صكوك مثل الآن، في صكوك وفيه بينات، لكن قد لا يكون في صكوك، فتريد أن تسلم من هذه الدعوة وتقول يا فلان أعطيك، هذا يسمى بصلح، بالصلح على إنكار. فيقول المؤلف: وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. قال: وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام. هذه الجملة ينبغي أن تكون قبل الجملة التي يأتي شرحها التي سبقت لنا، هذه الجملة تزيل عنكم الإشكال، وهو: أرأيت إن كان هذا المدعي كاذبا؟ رأيت إن كان كاذبا؟ نقول: إن كان كاذبا فإنه حرام عليه، حرام عليه، ويجب عليه أن يرد ما أخذ، وإن كان صادقا فهو له، واضح؟ وإن كذب أحدهما كذلك، هذا المنكر إن كان يعرف أن هذه فعلا له هذا الأرض، ولكن الآخر ليس عنده بينة فقال أعطيك النصف، وهو يعلم أن الكل له، فهل يحل له الباقي؟ هل يحل له ما أبقاه لنفسه؟ يعني أتاك هذا الرجل وقال: هذه الأرض التي تسكنها أو تزرعها هي لي، ولكن تعلم أنه لا بينة عنده، فأنكرت، ثم قلت: يا فلان أنا مكان نذهب وإياك إلى المحاكم أنا أنكر كلامك، لكن مكان نذهب إلى المحاكم خذ النصف. فقال الشك: والله رضيت، لأن ما عنده بينة، هل يحل لك ما أبقيته لنفسك؟ لا يحل، لأن هذا من أكل المال بالباطل، واضح؟ طيب، هل هذا الصلح الذي هو الصلح على الإنكار هل هو بيع أو أنه إبراء؟ هل هو بيع أو إبراء؟ نقول: في حق المدعي بيع، وفي حق المدعى عليه إبراء. أنت الآن هذا الرجل الذي جاءك وأنت تسكن بيتا وقال لك إن هذا البيت له، فأنكرت، ثم قلت: يا فلان عندي بيت هنا في الحارة الأخرى سأعطيك إياه مكانه حتى نسلم مكان هذه الدعاوى، أنا أريد أن أبرئ ذمتي، البيت أنا أنكر أن هذا يكون لك وأنت ما عندك بينة، لكن سأعطيك بويتا هناك في 3 غرف تسكنه أنت وأهلك. فقال: هو رضيت، لأنه ليس عنده بينة، في حقه هو بيع، لأنه يعتقد أن هذه الأرض له، وأنك أعطيته ذلك البيت ثمنا عنها، ولذا لو وجد في ذلك البيت الذي أعطيته عيبا هل له أن يرجعه إليك؟ له أن يرجعه، لأنه يقول: أنت أعطيتني ذلك البيت مكان بيتي أنا الذي تسكنه، هذا بيع، ووجدت فيه عيبا، واضح؟ وأنت بالنسبة إليك أي المدعى عليه، أنت أيها المدعى عليه تريد أن تبرئ ذمتك، أنت لا تعده بيعا، تعده إبراء، تعده إبراء، فهل لك بعد ذلك إذا وجدت ذلك البيت أعجبك الذي أعطيته يقول: لا يا فلان أنا البيت الذي أعطيته هذا البيت فيه عيب أريد أن أرجعه إليك، هل لك ذلك؟ المدعى عليه هل له أن يرجعه؟ لا، لأنه بالنسبة إليه إبراء، إلا إذا كان يريد أن يقر له بالحق، واضح هذا لكم؟ إذن هو بالنسبة للمدعي ماذا؟ بيع، وبالنسبة للمدعى عليه إبراء، بالنسبة للمدعى عليه إبراء. هنا تأتي المسألة التي أردت أن أذكرها قبل، وهي: أرأيت لو أن هذا الرجل الذي جاء إلى هذا الشخص وادعى عليه الذي هو المدعي في هذه المسألة. أرأيت لو أنه أتى بشهود أعطاه ذلك البيت الذي في أقصى الحي، لكنه تذكر وذهب إلى القاضي وقال: أيها القاضي، عندي اثنان من الشهود، أنت صالحت بيني وبينه وتكاتبنا عندك على أن هذا البويت الذي أعطاني إياه مكان بيتي وبيت أهلي، أنا ما عندي بينة ورضيت، لكن الآن عندي البينة التي تثبت أنه قد أقر، فعندي زيد وعمر يشهدان أنه أقر أن هذا البيت لي ولأجدادي. واضح؟ فالمذهب أن ذاك الصلح لا ينقض، وهذا القول ضعيف، هذا ما في شرح المنتهى وهو ضعيف. واختار شيخ الإسلام وهو الصواب أنه ينقض، لأنه إنما أقر بهذا البدل، نعم أقر به لأنه لا بينة عنده، لكن لما بان أن له بينة له أن ينقض هذا الصلح. مثال آخر: ذهبت إلى رجل وقلت: يا فلان، أنا أريد منك 100,000، أعطني إياها. فقال: يا فلان، أنت ما عندك بينة، أسقط عني وأعطيك، أعطيك أنا. فأسقطت عنه 50,000 وأعطاك 50,000 وتصالحتم على هذا. عند القاضي مش تكون الصورة؟ يقول: أيها الشيخ، ادعى علي فلان أنه يريد مني 100,000، وأنا رجل الحمد لله أخاف الله وأريد أن أبرئ ذمتي، والما عندي خير كثير، كذا يقول، ما يقول أنا، ما يقول إني أصالحه من أجل أني، لا، هو يقول: أنا أريد أن لا أحلف وأنا أخاف من اليمين، هذه 50,000 له، لكن يسكت عني، يسكت عني. فلما ذهبت إلى البيت وجدت ورقة قد كتبها بخط يده وكنت نسيتها، وقد يكون فيها شهود، فذهبت إلى القاضي وقلت: أيها القاضي، الآن وجدت البينة، هذه بينة تثبت أني أريد منه 100,000. فالذي في شرح المنتهى أنه لا ينقض، والصحيح أنه ينقض، ولك أن تطالبه بالمئة كاملة، لأنك إنما قبلت ببعض حقك عجزا، عجزا، وأما الآن فعندك البينة، وأما الآن فعندك البينة. ثم قال: ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف. لا يصح أن تصالح بعوض عن حد سرقة وقذف. رجل قذف أو سرق، فمكان الحد يريد أن يأخذ مالا، فهل له أن يأخذ هذا المال؟ لا، لأن هذا الحد لا يعتاض عنه. رجل قال: يا فلان، أثبت على فلان أنه قذفه، والآن سيقام عليه الحد 80 جلدة إذا طالب، فقال: أعطني 100,000 ريال ولا أطالب بإقامة حد القذف عليك. فنقول: هذا لا يحل. لما لا يحل؟ لأن الحد حق لا يعتاض عنه، حق لا يعتاض عنه بمال. قال: ولا حق شفعة. الشفعة معروفة لكم، الآن أنت بينك وبين زيد أرض، بينك وبين زيد أرض، فبعت نصيبك، بعت نصيبك من هذه الأرض، أليس لزيد الذي هو شريكك في هذه الأرض أن يأخذ من المشتري هذا النصيب بنفس الثمن له؟ هذه شفعة. فإن دعاه وقال: يا فلان، اشتريت نصيب شريكي، قال: نعم، قال: أنا سأذهب إلى المحكمة غدا وأطالب به شفعة، إلا أن شئت أن تعطيني 100,000 ريال، أن أعطيتني 100,000 ريال لن أطالب به شفعة. فليس له ذلك، لأن الشفعة حق قصد منه دفع الضرر عنك أيها الشريك، لا لتستفيد منه مالا. الشفعة شرعت لتدفع عنك الضرر عن الشريك، لا ليستفيد منها مالا. واختار الشيخ ابن سعدي رحمه الله أن له ذلك، والصحيح الأول، الصحيح الأول. الخيار المذهب كذلك، ليس له أن يأخذ على الخيار عوضا ماليا. هذا رجل ثبت له حق الخيار مدة شهر أو في المجلس، فقال يا فلان سأسقط حق الخيار ولكن أعطني 10,000. فالمذهب لا، واختار ابن سعدي نعم له، وهنا ما ذهب إليه الشيخ ابن سعدي أصح. لما؟ لأن هذه صفقة واحدة، أنت داخل في هذا البيع، فكأنك تقول مكان ما أبيع بمئة أبيع بمئة وعشر، هذا حقك، وإلا فسخت. ها؟ زدني، كأنك تقول زدني هذا المبلغ وإلا فسخت، فلا حرج في ذلك. ثم قال ولا ترك شهادة. هذا رجل قال أنا لن أذهب إلى القاضي غدا للشهادة بشرط أن تدفع لي 10,000، هل يحل؟ لا يحل، لأن الشهادة إن كانت حقا فقد كتم الحق، وإن كانت الشهادة باطلا لكنه يستغل هذا الرجل فهذا من أكل المال بالباطل. يا فلان سأذهب وأشهد عليك بالباطل، لا، إلا أن تعطيني كذا، هل يحل له؟ لا يحل، هذا من أكل المال بالباطل. قال وتسقط الشفعة والحد. الشفعة تسقط والحد يسقط، تسقط الشفعة والحد. هذا الرجل أخذ دراهم من أجل أن لا يطالب بالشفعة، أو أخذ دراهم من أجل أن لا يطالب بالحد، قالوا إن الحد يسقط وإن الشفعة تسقط. لماذا تسقط الشفعة؟ لأنه رضي بإسقاطها. والحد لماذا يسقط؟ لأنه رضي بإسقاطه. والقول الثاني في المذهب أن الشفعة لا تسقط ومثلها الحد، وذلك لأنه إنما رضي بإسقاطه مقابل المال، فلما بان أن المال لا يحل له ورده ينبغي أن يرد إليه حقه من الشفعة، لأنه أسقط حقه من الشفعة مقابل المال. فإذا منع من المال وقيل له إن المال لا يحل لك، نعم، فنقول إذن الشفعة تعود. يعني هذا الرجل أيها الإخوة حتى تتضح لكم، له حق في الشفعة، فقال يا فلان أعطني 100,000 ريال وأسقط حقي في الشفعة، فأعطاه وقال إذن أنا ما أريد شفعة. فالقاضي أو الشيخ أمره بأن يرد المال وقال هذا لا يحل لك فرده. المذهب أن الشفعة تسقط لأنه أسقطها، لكن نقول إنما أسقطها بشرط أخذ العوض، فلما بان أن لا عوض له ينبغي أن يرد حقه في الشفعة. قال وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله. الآن جارك له شجرة في بيته، أغصان وتمتد إلى بيتك، أغصان هذه الشجرة تمتد إلى بيتك، هذه الأغصان دخلت على هواء بيتك، والهواء يتبع القرار، الهواء يتبع القرار، فهنا نقول لك أيها الجار الذي دخلت عليه الأغصان لك أن تطالبه بالإزالة ويزيله. ولذا قال هنا وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، يعني إذا طلبه الجار قال الجار أزل هذه الأغصان عني فإنه يزيلها، فإن أبى قال لا ما أزيل هذه الأغصان، قال الأغصان قد تؤذينا، قد تدخل في عين طفل، قد يحصل أذى شوكه يتساقط، حتى لو لم يكن ذلك هذا هواؤنا. فهنا المذهب أنه لا يجبر، قالوا لأن هذا ليس فعله، هذا امتداد من الشجرة. والقول الثاني في المذهب أنه يجبر، لأنه وإن لم يكن فعله لكنه أثر ملكه، لأن هذه الشجرة له، ولذا الراجح أنه يجبر على إزالة هذه الأغصان. قال فإن أبى لواه، يعني أنت أيها الجار التي دخلت هذه الأغصان عليك تلوي هذه الأغصان، فإن أبى لواه إن أمكن، وإلا فله قطعه. إذن إذا كان يمكن اللي هل لك أن تقطع؟ هل لك أن تقص؟ ما لك أن تقصها ما دام يمكن أن تأخذ عصا وتحرفها حتى تعود إلى بيته، نعم، لأن هذا من جنس دفع الصائل، يدفع بالأسهل فالأسهل، يدفع بالأسهل فالأسهل. فإن قلت يا فلان نتفق أنا وإياك سأترك هذه الأغصان بشرط أن الثمر الذي يكون في الأغصان التي في بيتي بيني وبينك، بيني وبينك، فيصح هذا الصلح، لكنه لا يلزم، يعني له أن يرجع هو، فلك أن تطلب أن تكون هذه الثمار بينك وبينه أو أن تكون الثمار لك، واضح؟ لو تصالح على ذلك واتفق عليه فليس في ذلك بأس. قال ويجوز في الدرب النافذ، الدرب النافذ هي الطرق العامة، الشوارع العامة، أي ذات الملكية العامة، شوارع البلدية، طرق العامة، فتح الأبواب للاستطراق، يعني ليكون الباب طريقا. أنت الآن أخذت اشتريت أرضا، هذه الأرض على شارع، هل لك أن تفتح باب على الشارع؟ لك، وهذا باتفاق العلماء، لأن الشارع ملكيته ملكية ماذا؟ عامة، فلك أن تفتح باب طريق، لا حرج، ولو شئت أن تفتح 100 باب، هذا شارع عام. يقول لا إخراج روشن وساباط. ما هو الروشن؟ الروشن هو أنهم إذا بنوا الجدار، إذا بنوا الجدار لنحو مثلا 3 أمتار، أدخلوا على الشارع مترا مثلا أو مترين ثم أعادوا فرفعوا، فالشارع هذا لا يمكن أن تدخل عليه من الأسفل، فإذا أدخلت عليه من الأعلى لم يضر المارة وأصبح لك الدور العلوي فيه سعة. إذن يدخل على الشارع مترا أو مترين لكن من الأعلى لا من الأسفل، واضح؟ يعني بنى الجدار هكذا ثم قال هكذا ثم قال هكذا، واضح؟ هذا يسمى بالروشن. والساباط، الساباط أن يمده حتى يغطي الشارع، يغطي الشارع حتى المارة يكون في ظلال، ما فوقهم هنا شارع، واضح؟ يمد حتى يصل إلى جدار الجار، يمد حتى يصل إلى جدار الجار، هذا يسمى بالساباط. يقول ليس له ذلك، ليس له ذلك إلا إذا أذن السلطان، لأن السلطان نائب عن المسلمين. بعض الشوارع قد يأذن السلطان بهذا، لأن المارة مثلا يمرون على أقدامهم أو السيارات صغيرة، لكن لو جاء إلى شارع عام وسيع تمر فيه مثلا معدات كبيرة ما يسمح لهم بهذا، أو يكونون يحتاجون إلى الضوء، إلى الشمس، فهذا يرجع إلى إذن السلطان، والبلديات في هذا الوقت هي التي تقوم بهذا. إذن لابد من إذن السلطان. ودكة، الدكة معروفة، أن يبني عند بابه يعني في الشارع، يبني مكانا مرتفعا يجلس عليه. يقول هنا الدكة لا، حتى ولو أذن السلطان، حتى ولو أذن السلطان. لما؟ لأن الدكة لا مصلحة فيها ويخشى منها الضرر، قد يضر بالمارة وقد يؤذي المارة، وليس لها وليس فيها مصلح. لكن الصابط الروشن فيه مصلح، اتسع عليه الدور العلوي، اتسع عليه الدور العلوي، لكن الدكة هذه ليس فيها مصلح. إذن الدكة حتى لو أذن السلطان فلا يجوز، وهذا هو المذهب. وميزاب، يقول الميزاب ليس له أن يضع ميزابا إلا بإذن السلطان، الميزاب الذي يخرج منه الماء. وقال الجمهور وهو الصواب واختيار شيخ الإسلام إنه يوضع حتى ولو لم يأذن السلطان، يعني لا يحتاج إلى استئذان، لأن بقاء البيت بلا ميزاب يضر البيت، يضر البيت. أما الحنابلة فقالوا لأنه يزلق المارة، فنقول هو وإن كان يزلق المارة لكن الضرر الذي يكون في البيت بلا ميزاب أعظم، لكن لو كان يمكن وضع الميزاب في مثلا حوش البيت، بعض الناس يكون عنده حوش في البيت ويكون الحوش هذا الماء يمشي معه، فنقول لماذا تضع أيضا في طريق المسلمين المزاب وأنت يمكن أن تضعه في مكان آخر. واضح؟ قال ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق. المستحق إذا كان الطريق مشترك، طريق مشترك ليس لك أن تضع فيه شيئا إلا بإذن، نعم إلا بإذن الشركاء. بعض الناس مثلا، بعض الناس أقارب ويكون عندهم أرض كبيرة يقسمونها ويضعون شوارع، الشوارع لمن؟ للدولة أو لهم؟ لهم. يأتون إلى أرض ويقسمونها هم ويضعون هذا الشارع هنا بيننا وهذا الشارع بيننا ولا يعطونها الدولة لهم. فهنا ليس لأحد أن يفعل في هذا الطريق المشترك شيء إلا بإذن البقية. يقول وليس له وضع خجبة على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. أنت الآن تريد أن تبني في طرف البيت غرفة، وهذه الغرفة تحتاج إلى أخشاب، فإن بنيت جدارا آخر لك في بيتك، نعم، كلفك هذا وقد يكون المكان ضيق، فقلت أنا أريد مكان ما أبني جدار، الجدار موجود، جدار جاري فلان، أنا سأضع خشبة على جدار جاري، على جدار جاري. فيقول المؤلف هنا هذا جائز بشرطين. الشرط الأول الضرورة، الشرط الثاني إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. لابد من شرطين. الشرط الأول أن لا يمكنك التسقيف إلا بهذا الخشب، والثانية أن تكون مضطرا إلى هذا، أن تكون مضطرا إلى هذا. وقال ابن عقيل إن الضرورة هنا لا تشترط، إن هذه الضرورة لا تشترط، بل له أن يضع وإن لم يكن مضطرا. وهذا هو ظاهر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جارة أن يضع خشبة على جداره، لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. وعلى ذلك فالراجح أنه لا تشترط الضرورة، وأن له أن يضع الخشب على جدار جاره بشرط أن لا يضر ذلك الجار، بشرط أن لا يضر الجار. وأما عند الجمهور فيرون أنه لا بد من إذن الجار، لا بد من إذن الجار. إذن عندنا الحنابلة قالوا إنه لا يشترط الإذن، والجمهور قالوا إن الإذن شرط. واستدل الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لكن نقول حديثكم حديث عام وحديث الحنابلة حديث خاص، فما دام أنه لا يضره فليس له أن يمنعه، ليس له أن يمنعه. ثم قال وكذلك المسجد وغيره، لأنه إذا جاز أن يضع الخشب على جدار جاره الآدمي مع أن حق الآدم مبني على المشاحة بلا إذنه، فأولى من ذلك المسجد الذي هو حق لله، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. إذن لك أن تضع، ما دام أنك قد احتجت إلى هذا، لك أن تضع هذه الأسقف على جدار الجار أو على جدار المسجد، لك أن تضع هذا ما دام أن التسقيف يعني لا يمكن إلا بهذا. قال وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، وكذا النهر والدولاب والقناة. إذا كان بينهما جدار، إذا كان بينهما جدار، هذه كلها تسمى أحكام الجوار، وهي ملحقة بالصلح، لأنها يدخلها الصلح. فهنا بينك وبين الجار جدار، هذا الجدار بينك وبينه، لما أردت أن تبني دارك وهو بجوارك يبني داره، اتفقتما على أن تبني جدارا بينكما مشتركا. الجدار مثلا قيمته 20,000، أن دفعت 10,000 وهو دفع 10,000، الجدار الآن مشترك. فإذا انهدم هذا الجدار أو خيف ضرره بدأ يميل، فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر على ذلك لأنه حق مشترك، حق مشترك فيجبر، ليس كما تقدم لكم في الرهن في بناء الدار، هذا حق مشترك. الجدار لا بد منه، ويضرنا أن يكون المكان بلا جدار، والجدار يخاف أن يسقط وهو بيني وبينه، إذن يجبر أن يبني معك. كذلك النهر والدولاب والقناة، في بعض الدول تلزم الناس بدفع أموال لأنها بلاد فقيرة، فالآن النهر يسير في هذا الطريق حصل فيه تهدم وتنتفع منه مثلا 1000 مزرعة هناك، فطالبت هذه الدولة من أجل تعمير هذا النهر لهم بأن يدفع كل صاحب مزرعة كذا، يلزمهم هذا لأن هذا حق مشترك. كذلك أيضا الدولاب، الدولاب الذي يحرك الماء ويسحب الماء، مثل المكائن أيضا، قرية يشربون من هذا البئر وفيه مكينة، فخربت هذه المكينة، فللشخص أن يطالب الآخرين معه أن يدفعوا مالا من أجل إصلاحها، لأنهم جميعا مشتركون في الاستفادة من هذه المكينة ومن هذا البئر، أو تهدم البئر مثلا فيريدون أن يزيلوا ما تهدم فيه وأن يصلحوه، فيلزم الجميع أن يشاركوا في هذا. كذلك القناة، القناة التي تخرج من النهر، فيخرج من النهر قناة تذهب إلى أهل هذه الناحية مثلا، فإذا حصل فيها تهدم بسبب كثرة المياه أو نحو ذلك، فإنهم يشتركون في في إصلاحها، يشتركون في إصلاحها. ومما يذكره العلماء في هذا الباب أيضا أنه إذا بنى رجل دارا أعلى من دار جاره فطالبه بوضع سترة لزمة، سواء كان سترة للنوافذ أو سترة للسطح لزمة. قال بعض الأحناف إنها تكون بقدر قامة الإنسان، وهذا جيد، يعني تكون بقدر قامة الإنسان، يعني بحيث أنه إذا أراد أن ينظر احتاج أن يرقى ولو شيئا يسيرا حتى ينظر، كما يكون هذا في النوافذ ونحوها. وإذا كان في علو واحد فإنهما يشتركان في السترة، إذا كان الجدار الذي بينهما مشترك ويريدان وضع سترة فإنهما يشتركان في هذه السترة. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طيب، بارك الله فيكم، إن شاء الله إذا انتهينا من الصلح على هذا، يكون إن شاء الله في درسنا في باب الحجر إن شاء الله. أي عبارة؟ ويفسق السلوك.